محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن كلامنا تحت عنوان سورة ثالثة وتفرس حديثنا ثالث حتى أصل إلى محل كلام. هكذا قلنا تارة هكذا الصور ثلاث. تارة يضطر المكلف إلى شرب الإناء البارد أولا وبعد الإضطرار يمد اليد لتناوله بسبب قرارة الجو يحصل حلم إجمالي بنجاسة أحد الإناء تأنفك عند مد اليد رأينا القطرة أن مد اليد قد وقع إما في الإناء البارد أو في غيره. في مثل هذه الحالة لا إشكال قلنا في عدم وجود ترك الآخر. أول يجوز ارتكاب الإضطرار، الثاني لعدم العلم الإجمالي شبه بدلية الأصل البرد. الصورة الثانية أولا علم إجمالي موجود ثم يطلع بعد ذلك الإضطرار. هذا كان محل الكلام ونحن ذكرنا بأنه يمكن أن نذكر وجهين علما لوجود ترك الثاني والوجه الثاني الذي تركه الذي هو قلت مختصر في الحقيقة وجيد النسي هو أن يقال ما دام العلم الإجمالي كان حادثا أولا ثم حدث الاضطرار هذا معناه أو ثم قتل أحد الإناحين أو ثم فقد أحد العنائم أو خرج عن محل الابتلاء أو أريقه هذا معناه نعلم بحدوث التثليث ونشك في سقوطه ومع العلم بالتثليث والشك السقوط لا يفهم المورد مجرى للبراءة العلم الذي هو مجرى للبراءة الشك في أصل حدوث التثليث دون الشك السقوط. ثم قلت سورة ثالثة وهي أن نفترض لأن هكذا الاضطرار أولا ثم حدث العلم الإجمالي كيف؟ يعني كل هذا المقدار لحد الآن كل الصورة الأولى ولكن نفترض أن سبب التكليف كان متقدما على الاضطرار نحن وقوع القطر طلب التكليف نحن وقوع القطر مثل لما نسمي قلت أن يفرض أنه ظهران وقعت قطرة في أحدنا لكن المثلث ما سمي عصران حصل الاضطرار إلى البارد ليلا حصل علم لأنه قد أصابت القطرة ظهران قبل الاضطرار أحد الإناء من هنا لا اشتر إناء البارد يجب شرب جميع الحديث لبعا أن في نفسه يغلوه إنما الكلام في الإناء الثاني المعروف الجميع عدم وجود الاجتناب عن الإناء الثاني يعني إلحاق هذه الحالة هذه الصورة بها صورة الصورة الأولى التي يكون فيها الإقرار متقدم على العلم إجمال هكذا المعروف والوجه في ذلك الجلس وضع إن سبب التفليس روح القطرة وإن كان متقدما على الاضطرار ولكن بما انه مجهول بما انه غير معلوم فوجود في الحكم عبث ولا معنى حينئذ لادخاله في الحساب وانما الذي ينبغي ادخاله في الحساب هو الاضطرار والحلم الاجمالي وحيث الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي فهذا عين الصورة الأولى فحكمها حكمها ثم بعد ذلك قلت أن تقول سمعت فيها ولا أنا فهل نلحقها ديما هكذا بالصورة الأولى أو الذي يعني بعبارة أخرى لا يجب فيها الاجتناب عن الإناء الثاني. ونلحقها ديما الصورة الثانية التي شنو على رأي ال... عندنا يكون شنو انقيم او نلحقها بالصورة الثانية عند الوجوب التي يجب فيها الاجتناب على رأي الشيخ الاعظم. الامر الثاني غير ممكن. فيدرس المعروف وذاته بين الوجه وان شئت قلت هذا بحثنا من الان وان شئت قلت ان الاصول في المقام ان الاصول في المقام ليست متعارضة بل يجري الاصل لاثبات طهارة إلى الثاني قصد الثاني يعني شنو غير المضطرئة هذا المضطرئ بلا معارضين إذ لو نظرنا إلى حالة ما قبل العلم الإجمالي فالأصل يجري في الإناء الثاني بلا معارض لأن سبب المعارضة هو العلم الإجمالي والمفروض قبل المساء كون الشك بدويا فلا مانع من جريان الأرض حيث العناد وأما هي شك بدوي ككل شيء الآن في كل شيء أطعبكم ماذا هذا بشكل عام في الدنيا بعد كل إناء الآن هنا الإناء اللي برا موجود وعلي بجوال ما عدك شك أفعل عادة ما تعدنا علم بطهارة إناء عادة إلا يكون واحد يذهب به تحصل أنا فيه وزيني فرصة وكذا وما بي ويلبس نظارة ما بي نجاسة وإلى آخره وأحد الناس ما لي أصاب بعد ذلك نجاسة فشك مجوال عام في كل شيء هذا وأما ما بعد علم الإجمالي أي ما بعد المساء فحيث إن الأصل لا يجري في الإناء المضطر إليه فيبقى الأصل جاريا في الإناء الآخر بلا معارض وبالجملة في فترة ما قبل العلم الإجمالي حيث لا علم إجمالي فلا تعارض بين الأصول وما بعده حيث يفرض الاضطرار في احد الإناءين، الرافع للحرمة المحتملة، فيجري الأصل الثاني بلا معارضة. هكذا ذكر المشهور وخالفهم في ذلك الشيخ النائي قدس الله. في رأيه القديم فإنه كان يختار في دوراته الأصولية المتقدمة وجوب الاجتناب عن الثاني لوجهين: ألف التمسك بقاعدة الاشتغال لتقريب إن إصابة القطرة ما دامت قد حصل ظهرا أي ما قبل أي قبل الاضطراب، فسوف يجزم المكلف بحدوث التكليف بالاجتناب في حقه. غايته يشق في أن ذلك التكليف المتوجه إليه جزما هل سقط أو لا، فإن القطر إن كانت قد أصابت الإناء البارد فبما أن المفروض حدوث الاضطرار إليه فيكون ساقطا، إذن يكون يعني ماذا تكليف ساقط، بينما على تقدير إصابتها للإناء الثاني يعني القطرة على تقدير إصابة الإناء الثاني الذي هو غير مضطرد لا يكون أي التكليف السابق لا يكون ساقطا بل كافيا. جزم على أنه ما لا مفروض عليه بعد ذلك شيئا أصبر قليلا. وعليه فالمكلف يشك في أن ما توجه إليه هل سقط أو لا؟ ومقتضى إطالة الاشتغال لزوم الفراغ اليقيني، وإذا قلت إن قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، يصح تطبيقها في موارد الشك في سقوط التكليف بسبب احتمال المولانا بسبب احتمال الامتثال. فمن شك أنهم سفل حتى يسقط عنهم التكليف أو لا، يصح في حقه جريان قاعدة الاشتغال، والمفروض في مقامنا أن الشك ليس أن الشك في السقوط ليس بسبب احتمال الامتثال، وإنما هو بسبب احتمال اضطراب. هذا المطلب واضح، بسبب احتمال الاضطرار، اي احتمال كون المتوجه إليه التكليف قد تعلق به الاضطرار، إذا قيل وإذا قلت قلنا إن قاعدة الاشتغال ليست مدلولة لنص حتى نتعبد الألفاظ والحروف، وإنما هي ثابتة بسبب حكم الآخر، وهو لا يفرق بين أن يكون سبب الشك في السقوط احتمال الامتثال أو احتمال الاضطراب، هذا الوجه الأول الذي يتمسك به المبدأ قاعدة الاشتغال. لا، الوجه الثاني التمسك بالاستصحاب بأن يقال قبل أن يحدث الاضطرار يعلم المكلف بتوجه وجوب الاجتناب إليه. وبسبب حدوث الاضطرار يشك في سقوط وجوب الاجتناب عنه فيستصحب بقاءه. هذا حصيلة. وإذا قيل إن الأصول ليست متعارضة في المقادير، فما معنى وجوب الاجتناب عن من؟ عن الإناء الثاني. والوجه في عدم تعارض الأصول ما تقدم من أنه قبل حصول العلم الإجمالي كانت الشبهة بدوية ولا معنى لتعارض الأصول فيه. وبعد حصوله لا يجري الأصل في المضطر إليه، فيجري في الثاني بلا معارض. إذا قيل كان الجواب إننا حينما نقول إننا من الضمير من يرجع مرزا والمرزائيون، إننا حينما نقول بوجوب الاجتناب عن الثاني لا نقول به بسبب مولانا تعارض الأصول حتى ينسى ذلك، وإنما نقول به لنقطة أخرى وهي قاعدة الاشتغال والاستصحاب. هذا توضيح ما أفاده قدسة الروح. ويرد الوجه الأول إن مورد قاعدة الاشتغال ما إذا علم المكلف بتوجه تكليف منجز إليه في لحظة ثم يشك في سقوطه، والأمر في المقام ليس كذلك لعدم وجود فترة يجزم بتوجه التكليف المنجز فيها. إذ وقت الظهر حيث إن المكلف لا علم له بوقوع القطرة فلم يحدث في حقه تكليف منجز حتى يجب امتثاله. وعند المساء وإن حصل العلم بوقوع القطرة ظهراً ولكن هذا العلم بالقطرة بوقوع القطرة لا يولد علما بحدوث التكليف المنجز في فترة سابقة. وإنما يحدث التنجيز من حين حدوثه. والمفروض أنه في آن حدوث العلم بوقوع القطرة لا يجزم بتوجه التكليف لاحتمال وقوعها في الإناء المضطر إليه. وباختصار لا توجد لحظة يجزم بتوجه التكليف المنجز فيها حتى يتمسك بقاعدة الاشتغال. هذا جاء عن الوجه الأول. الوجه الثاني إن شاء الله إلى يوم الاثنين تأملوا فيه شلون نجاوبون وبالتالي شلون نجاوب عليه وبالتالي ماذا نبني. الرأي المشهور صحيح أو رأي المرزى. اللهم صل على محمد وآل محمد.